الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين أو قفة كزين العابدين وقفة أو كنية. وقفة نعم، عطف على شاف زين العابدين. شاف نعم أو لقب كزين العابدين وقفة أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرزين. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ: ثم العلم، أي من المعارف بعض المضمرات العلم، يعني في الرتبة العلم يكون بعض المضمرات، والمضمرات أعرف المعارف إلا من لفظ الجلالة، فإنه أعرف من جميع المعارف بالاتفاق. وهذا العلم شيخ قسمه إلى أقسام: العلم إما شخصي أو جنسي، ثم قسم العلم إلى اسم وكنية ولقب، ثم ذكر الترتيب بين اللقب والاسم. الآن العلم نوعان، مثلا شخصي، ما هو علم الشخصي؟ العلم الشخصي ما وضع لشيء بعينه، أي وضع لشيء بعينه لا يتناول غير هذا الشيء، مثلا كمحمد وزيد أو فاطمة عائشة أو مكة مدينة أو شذقم وقرن. يعني العلم يأتي في الأشياء الكثيرة، يأتي في المذكر وفي المؤنث وفي البلدة وفي الحيوانات وفي القبائل، هكذا يأتي. فإذا علم الشخص وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. أما علم الجنس ما هو؟ وهو ما وضع لماهية جنس من الأجناس، أي وضع لماهية جنس من الأجناس وحقيقته، مثلا كأسامة. أسامة هذا هو الأسد، إلا أنه علم لماهية الأسد وحقيقته، أسد جنس من الأجناس، وأسامة علم على هذه الماهية والحقيقة، كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب مثلا، وذؤالة للذئب، وأم عريت للعقرب. إلا أن علم الجنس كالنكيرة في المعنى، يعني يصح إطلاقه على الجنس كله أو على كل فرد من أفراد الجنس. فإذا قلت أسامة أقوى من ثعالة، أي صاحب هذه الحقيقة أقوى من صاحب هذه الحقيقة. أو يمكن لك إذا رأيت أسدا أن تقول هذا أسامة مقبلا، يعني على كل فرد من أفراده يطلق كذلك. فإذا كان علم الجنس في المعنى كالنكرة، فيصح إطلاقه على الجنس كله، أي على جميع ماهية الجنس وعلى كل فرد من أفراد الجنس. أما في اللفظ فهو كالعلم الشخص، مثلا يصح الابتداء به من غير مجوز. يمكن لك أن تقول أسامة أجرأ من ثعالة، إذن أسامة مبتدأ علم، كأنك تقول زيد أجرأ من عمرو هكذا. وكذلك لا تدخل اللام عليه، مثلا الأسامة ما يقال، كما لا يقال الزيد مثلا. وكذلك لا تضاف لأنه معرفة في اللفظ، ما تقول أسامة عمرو كما لا يقال زيد عمرو مثلا. وكذلك مثلا يعني يكون ممنوع صرفه مع علة أخرى، أسامة الآن ممنوع صرفه مثلا، لماذا؟ للعالمية والتأنيث اللفظي. كذلك مثلا ثعالة مثله مثلا، يعني العلم الجنسي يجري عليه أحكام اللفظ كعلم الشخصي، أما في المعنى هو كالنكيرة. فإذن كالنكيرة شائع في جميع أفراد جنسه، فيمكن لك أن تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. ثم كل واحد من اسم علم الجنس شخصي وعلم الجنس ينقسم إلى أقسام أخرى، إما اسم أو كنية أو لقب. فالاسم ما يعرف به المسمى كزيد وعمر أو أسامة أو ثعالة، والكنية ما كان يعني ما صدر بأب أو أم، أي كل اسم مصدر بأب أو أم يسمى بالكنية، كأبي بكر وأبي قحافة، أمي كلثم، أو أبي الحرث للأسد، وأم عريت للعقرب مثلا، هذا كلها كنية، أي ما صدر بأب أو أم سواء كان علم، سواء كان من علم الشخص أو من علم الجنس فهو يسمى بالكنية. واللقب ما هو؟ ما أشعر برفعة مسماه، أي يدل على مدح أو ذم، أي ما أشعر برفعة مسماه أو بدعته، يعني ما يدل على مدح أو ذم فهو لقب. مثلا زين العابدين، علي زين العابدين، فزين العابدين لقب يعني يدل على رفعة مسماه، أو بضاعته كبطة أنف الناقة، مثلا جعفر بن قري مثلا لقبه أنف الناقة، أنف الناقة يدل على ضاعته وذمه. فكل اسم يدل على مدح أو ذم ويشعر برفعة مسماه أو بضاعته فهو لقب. شيخ يقول وإما اسم هذا يعني علم كما مثلنا كزيد وأسامة، أو لقب إذا كان يعني مشعرا برفعة مسماه أو بدعته كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. ثم الشيخ يقول ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا، إيه معنى مطلقا؟ سواء كان مفردين كسعيد كرز، أو مركبين أو مختلفين، يعني اللقب يؤخر عن الاسم تابعا له إن كان مركبين أو أحدهما مركب والآخر مفرد، فيكون اللقب تابعا للاسم بالبدل أو عطف البيان. أما إن كان مفردين فالاسم يضاف إلى اللقب عند البصريين، أما الكوفيون والزجاج فيجوزون الاتباع بالبدلية وعطف البيان أيضا كسعيد كرزين، فيجوز يعني أما عند البصريين وجب إضافة السعيد إلى الكرز، أما عند الكوفيين والزجاج يجوز اتباع أيضا بأن كان كرز بدل أو عطف بيان عن سعيد. ولكن إذا اجتمع الاسم واللقب ففي هذه يعني مرتبة وجب تأخير اللقب في اللغة الأفصح، فلا يجوز أن تقدم يعني اللقب للاسم، ما لا يجوز أن تقول الفاروق عمر، هذا ما يجوز، أو مثلا زين العابدين علي، لا تقول عمر الفاروق علي زين العابدين، لكن لقب تابعا للاسم في عربه إذا كان مركبين كعبد الله مثلا زين العابدين، أو أحدهم مركب علي زين العابدين، يعني إعرابهم مثلا تابعا لإعراب الاسم بالبدلية أو بعطف البيان، أما تأخيره وجوبا لأن اللقب يكون كالصفة، والصفة تكون مؤخرة عن إيش؟ عن الموصوف، مرتبة رتبة الصفة التأخير عن موصوفها. أما إذا كان مفردين فهناك يجب إضافة الاسم إلى اللقب عند البصريين، سعيد كرز هكذا، هذا عند البصريين واجب، ولكن يلزم من هذا إضافة المعرفة إلى المعرفة، سعيد معرفة كرز معرفة، هذا بالاسم وهذا باللقبية، كذلك إضافة الشيء إلى نفسه، يعني سعيد نفس كرز، فإذا أضفت سعيد إلى الكرز فكأنك أضفت الشيء إلى نفسه. فإذا أضفت الاسم إلى اللقب فالمراد بالاسم المسمى، والمراد باللقب الاسم، أي يراد بالسعيد مسمى بالسعيد، يراد بالكرز الاسم الكرز، هو حتى تكون الإضافة إضافة لفظية لأن المسمى من اسم المفعول يعني، فإذا إضافة لفظية حتى لا يلزم من إضافة الشيء إلى نفسه ولا إضافة المعرفة إلى المعرفة. أما الترتيب بين الكنية والاسم أو بين الكنية واللقب فلا ترتيب بينهما، فإذا قدمت الكنية أو الاسم جائز لك أن تقول أبو حفص عمر أو عمر أبو حفص، كذلك بين الكنية واللقب يجوز لك أن تقول الفاروق أبو حفص أو أبو حفص الفاروق، يعني لا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب. الشيخ يقول أو محفوظا إن أفرده كسعيد كرزين، يعني إذا كان اللقب والاسم يعني مفردان فهناك وجب إضافة الاسم إلى اللقب يعني حتما عند البصريين، أما الكوفيين فيجوزون الاتباع يعني أيضا بالبدلية أو بعطف البيان، وقول الكوفيين يعني لعل هو راجح إن شاء الله، والله أعلم بالصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإشارة وهي ذا للمذكر، وذي وذه، وتي وته، وتا للمؤنث، وذاني وتاني للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولائي لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقة، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته هاء التنبيه. هاء التنبيه. ثم في المرتبة الثالثة الإشارة، اسم الإشارة في المرتبة الثالثة من مرتبة المعارف، يعني المضمرات ثم الأعلام ثم اسم الإشارة. الشيخ يقول: واسم الإشارة وهي ذا، يعني تستعمل للمذكر كلمة واحدة، أما للمؤنث تستعمل زي زهي تي تهي وتا، يعني خمسة كلمات تستعمل وتستخدم يعني الإشارة إلى المؤنث. أما للمثنى الإشارة مثلا ذاني يعني بالرفع، وتاني للمثنى يعني مؤنث بالألف كذلك في الرفع، ذاني وتاني للمثنى بالألف رفعا. أما في النسب والجر بالياء ذين وتين، وبالياء جرا ونسبا. وأولئي لجمعهما، أولئي تستخدم وتستعمل يعني لجمع المذكر وجمع المؤنث أيضا. وإذا كان يعني مشار إليه بعيدا يستعمل بالكاف مجردة من اللام مطلقا، يعني سواء كان رفعا أو نصبا أو جرا أو مقرونا باللام، إلا في المثنى مطلقا وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته هاء التنبيه. إلا في المثنى لا تستعمل يعني مع اللام، ما يقال ذا مثلا ذاني لك أو تاني لك، ما يقال. وفي الجمع كذلك، إذا في لغة أهل الحجاز أولئي بالمد ما يقال أولئي لك، أو كذلك إذا قدمت هاء التنبيه هذا ما يقال هذا لك، يعني ذا تستعمل للمفرد المذكر. وللمؤنث هذه الكلمات الخمسة ذي ذهي تي تهي تا، وذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذيني في حالة النسب والجر، وتاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتيني في حالتي النسب والجر. أما للجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمت عند أهل الحجاز وفي لغتهم جاء القرآن أولئك على هدى من ربهم، وبالقصر عند بني تميم جائز هذا وهذا. وكذلك يجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة، لأن الإشارة تحتاج إلى التنبيه، تقول هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء، فهاء التنبيه تدخل على أسماء الإشارة، يعني لأن الإشارة تحتاج إلى التنبيه أيضا. أما إذا كان المشار إليه بعيدا فلا بد من لحوق كاف الحرفية، كاف الخطاب الحرفية، لكن تتصرف كتصرف الكاف الإسمية على حسب المخاطب، مفردا ذاك وذاك، أو مثنى ذاكما، جم ذاكم، مؤنث ذاكن، هذا وارد عند الشيخ. كأنه يعني الرتبة الإشارة على نوعين، مثلا القربة والبعدة، ولكن عند الجمهور للإشارة ثلاث مراتب. مثلا القربة مثلا بغير الكاف واللام ذاك، والمتوسط يعني لا، القربة ذا فقط أو هذا فقط، والمتوسط ذاك أو هذاك مثلا، والبعيد مع اللام ذلك هكذا. إذن يعني الرتبة الإشارة عند المؤلف كما هو ذكر ابن مالك أيضا، يعني اثنتان، القربة والبعدة. أما الجمهور فيقولون بثلاثة مراتب، مثلا القربة والوسطى والبعدة. نعم بارك الله. لكن لا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة الحجاز أهل الحجاز. ومثلا تدخل في حالة البعد، فهمتم بارك الله، يعني اللام تقول مثلا، وكذلك أولئك مثلا، لا يعني لا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة أهل الحجاز. وتدخل فيه مرحلة البعد الكاف فقط، تقول ذانكما تانكما أولئك. وكذلك لا تدخل على المفرد المذكر والمؤنث أيضا إذا دخلت هاء التنبيه على هذا، مثلا هذا ما يقال، هذلك ما يقال، بل يقال هذاك. في حالة البعد يقول هذاك، ما يقال هذلك. هذا هو المعروف في أسماء الإشارة. أما هناك إذا كان الاسم المشار إليه مكانا قريبا فيشار إليها بهنا أو ها هنا، كما في قوله تعالى إنا ها هنا قاعد، المكان القريب. أما إذا كان المكان بعيدا فيقول هناك بالكاف، أو ها هناك، أو هنالك، أو هنا، أو هنا، أو ثم، وإذا رأيت ثم في الآية وارد هكذا. فإذا يعني مرتبة اسم الإشارة إذا كان مثلا إلى المكان القريب يستعمل هذه الكلمات هنا أو ها هنا، أما إذا كان البعيد هناك أو ها هناك، إذا كان أبعد هنالك أو هنا أو هنا أو ثم. هذا هو الذي ورد في اسم الإشارة. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع بكم. مرحبا. لم يردني شيء من الإخوة. نعم. أسئلة شيخنا. مرحبا. أكتفي بهذا، شكرا لكم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.